وأكلمكم في موضوع شبابي جدا. هل أنت مثلي تشعر أن الشباب ظلموا كثيرا؟ كم ترى حولك من فرص كان الشباب أولى بها وأحق، وكلما أبصرت صدمت أن الشباب حرموا من هذه الفرصة. كم من مرة رأيت فرصة تمر منك كشاب، وإذا تفكرت بالورقة والقلم كيف تحصل عليها، تجد أنك إذا وصلت إليها فلعلك أن تكون قد غادرت مرحلة الشباب. لم يعد الكلام عن عنوسة النساء فقط، وإنما صار الشباب يتأخر زواجهم أيضا. لم تعد فكرة أن أقتني سيارة جميلة مطروحة من الأساس، لم تعد فكرة الشقة التمليك مطروحة من الأساس. إن أفكارا كثيرة، إن مسوغات كثيرة كانت بالأساس هي حقوق الشباب وطموح الشباب اختفت. صار الذي سيوفر له أبوه شقة هو الذي سيكون عنده شقة، أما أنا فمستحيل. إلى غيرها من الطموحات، لكن هناك طموح منسي، هو أساسا ليس في عقل الشباب، نسوه، وهو بالأساس للشباب أولا. تدرون ما هو؟ إنه الحج، حج بيت الله. يا عم روح حجز كل الهيلمان والمقدمة دي عشان تكلمنا عن الحج. يا عم روح، بس احنا ننجح نعدي صفيين، لا لنا ولا علينا، نمر بس. ده الزواج المستحيل أرخص من الحج، الزواج البعيد المنال أهون أصلا من الفكرة. اخطب يا عم وخلص، هي يعني 40 دقيقة وهيعدوا، ها عديها، هنسمع وأمرنا لله. والله والله إنه أمر شبابي بالأساس، والله إنه شهوة ولذة ومتعة لا يعلمها إلا من حج شابا، والله إنه حقك يا أيها الشاب المسلم، والله إنها فرصة ولذة ومتعة، والله إنها مغامرة، والله إنها من أبواب الغنى والادخار، والله إنه من أسباب سعة الرزق، والله إنه سبب تأخر بعض الزواج، والله إنه سبب كرب كثير من الناس أنهم تأخروا عن الحج. اسمع معي واحكم معي، الحج للشباب أم لمن تعدى سن المعاش؟ احكم معي، اسمع الحكاية، اسمع للآية. مكتوب أمامك الآن، مكتوب أمامك، أريدك أن تراه. أنت الآن متجه إلى الكعبة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ مكتوب أمامك الآن على الكعبة، شوار، ها؟ شوار، ولكن السويس أقرب من القاهرة للكعبة. أنا الآن حين أتيت إلى السويس اقتربت من الكعبة 100 كيلومتر. حين تأتي إلى السويس، حين تنظر الآن إلى الكعبة، فإنك تواجه جدارا من جدران الكعبة اسمه ظهر الكعبة، مكتوب على ظهر الكعبة بمواجهتك الآن: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها أطعم البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. شوف يا صديقي، كل كلمة سمعتها الآن للشباب فقط. اسمعني، أنا لم آتي لأتكلم عن الحج، وإنما أتكلم عن حج الشباب. إنني الآن لا أقول حجوا، ولكن أقول حجوا يا شباب، حجوا في الشباب. كل الذي سمعتموه لا يفعله كبار السن إلا على الكراسي، إلا محمولين ويوكلون من يفعل لهم، ولا يرون كل ما سمعتم، ولا يتذوق بكل ما سمعتم إلا الشباب، إلا الشباب. لكن الشباب مظلوم، وبالخصوص شباب بلدنا. حين نذهب للحج لا نرى شبابا إلا يسيرا من أهل بلدنا. نعم، ظروف، قلة ذات اليد، الحج مشهور أنه للأغنياء، الأرقام تتصاعد ووصلت للمئة ألف وأكثر، أين نحن من ذلك؟ والله لو الحج بعشر تلاف ما أقدر أحج، صح؟ لكن إذا نظرنا لكل بلاد العالم نجد أن الشباب يحجون أكثر، وفي الأعاجم وفي الأوروبيين نجد أن الحج فقط للشباب. عجيب، لأن القصة كما سمعت: طهر بيتي لمن؟ لمن طهر بيتي؟ للطائفين والعاكفين، ناس مقطوعة مش واخد سكن، العاكفين والركع السجود. قصة عبادة. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم الكعبة يوم الفتح، ورآه المشركون وهو يطوف صلى الله عليه وصحبه وسلم وأصحابه يبيتون ليلتهم في الكعبة كلهم في عبادة، قالوا: والله ما عبد الله في هذا البيت مثل ما عبد اليوم من محمد وأصحابه. رجولة، جدعنة، مروءة، بطولة، كل ذلك يصعب عليك إذا بلغت 60 و70. وطهر بيتا للطائفين والعاكفين والركع السجود. قصة العبادة قصة الشباب، وأنت تحتاجها أكثر من أي إنسان. لا نزال مع الآية: وأذن في الناس بالحج يأتوك على كرسي، يأتوك على نقالة، يأتوك ومعاه شنطة الدواء، يأتوك واخد الإذن من الدكتور، يأتوك وحاجز واخد مواعيد مع دكاترة في السعودية. لا، يأتوك رجالا. عارف يعني رجالا؟ يعني على رجليه. منين؟ من مصر. يأتوك رجالا. رجالا يعني ايه؟ على رجليه. قول لهم تعالوا حجوا، هيجوا يحجوا على رجليهم. يأتوك رجالا. مين يقدر يروح ماشي؟ رجال الشباب. يأتوك رجالا. انا رأيت بعيني، رأيت بعيني، ولكن منذ سنوات، من 10 سنوات تقريبا، شاب هندي يمسك في يديه عربة عزكم الله زي العربة الكرو، ويمشي بها يشق بها الصحراء. التقيت في رست على الطريق بين مكة والمدينة وكتب عليها: الحج ماشيا من الهند. شباب، الحج للشباب. يأتوك رجالا وعلى، وعلى كل ضامر، مش فيرست كلاس، وعلى كل ضامر، يبذلون المشقة للوصول للكعبة، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إنك لن تذهب للكعبة لتنفق تحويش العمر، بل لتأتي من صاحب المال. يا أيها الشباب، المال مال الله. يا أصحاب الطموحات، كل السيارات اللي في الدنيا من مال الله. كل أغنياء الدنيا المال ليس مالهم، وإنما ماله مال من؟ المال مال من؟ مال الله، مال الله. الغنى من الله. أريدك أن تطوف وتقول: اللهم إني تحت عرشك. حين تكون عند الكعبة تكون تحت العرش. وقد قال عليه الصلاة والسلام: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز تحت العرش. اللهم إني أسألك من تحت كنوزك أن تغنيني من فضلك. وأنت تحت العرش وأنت تطوف قل: يا رب، يا من المال مالك، يا رب يا للفلوس فلوسك، يا من الخير خيرك، يا من المال مالك، اغنني وارزقني. لهذا أريد أن أتوقف كثيرا مع معنى لماذا الشباب؟ لأن الحج ليس سهلا، لأن الحج بطولة. لماذا أقل حادث يحدث في الكعبة تجد مئات في المناسك والمشاعر تجد مئات المصابين؟ لأن الأغلب ضعفاء. لكن لو حج الشباب لكان ذلك أحرص للحجيج. تجد الحجاج وخصوصا كبار السن يسألون عن الرخص: هل يجوز أن أصنع كذا؟ نقول: افعل ولا حرج. هل يجوز أن أفعل كذا؟ افعل ولا حرج. هل يجوز أن أترك كذا؟ اترك ولا حرج. هل يجوز أن أترك كذا؟ اترك ولا حرج. ولكن اترك اترك اترك اترك. ما هذا؟ حين يجمع طواف الإفاضة مع الوداع في طواف واحد. وحين ينوي الإنسان أن يترك يوم التروية وأن يترك المبيت إلى الفجر في مزدلفة وأن يوكل أحدا ليرمي له وأن يصوم بدلا من أن يذبح، ماذا تبقى من الحج؟ ماذا تبقى من الحج إن تركنا كل الحج؟ حجوا يا شباب، حجوا يا شباب، لأن الله قال وليطوفوا، ليس مجرد طواف تبقى شغلانة، مش طواف مرة، لا، وليطوفوا. من ساعة أن تصل إلى أن ترجع تطوف كل يوم كثيرا، لكن أن يجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في طواف واحد. ثم يحذر، يقول له لا تذهب إلى هناك، لأنك إذا ذهبت مرة أخرى سيكتب عليك طواف وداع من جديد، يا بد أن تطوف من جديد. يا الله، يحذر من الذهاب للكعبة. أو وكم سئلت هذا السؤال المؤسف، هل يجوز أن أجمع طواف القدوم مع طواف الوداع مع طواف الإفاضة؟ يا عم تروح تروح أحسن، القدوم القدوم يا راجل القدوم. ويمر منه الحج كله ولا يرى الكعبة إلا مرة. كان محمد بن طارق يطوف في اليوم والليلة 70 أسبوعا، أسبوع يعني 7 مرات، 7 أشواط، يطوف 70 أسبوعا، 70 7، 70 في 7. قال ابن المقرئ قبلت الحج، استلمت الحجر في ليلة 150 مرة. الشباب البطولة. أما الآن فأكثر شيء تسمعه اوعى تبوس الحجر، اوعى اوعى تقرب من الحجر. لماذا؟ لأن الحجر للشباب. حجوا يا شباب، حجوا يا شباب لتستمتعوا بالحجر، حجوا يا شباب لتستمتعوا بالركن اليماني وبالوقوف على الباب، حجوا يا شباب، فإن الحج للشباب. أليس الشباب هم أهل المغامرة وهم عشاق المغامرة والمثابرة؟ الحج كله مغامرات، إنه رحلة العمر. تستطيع أن تسمي الحج رحلة العمر؟ مسلم بن يسار كان يحج كل عام، فلما تأخر عاما وأوشك الحج أن يقبل قال لأصحابه هيا بنا نحج. قالوا كيف؟ خرج الحجيج، كانوا يحجون ركبانا وماشين، فالمسافة تستغرق شهورا، فإذا به وقبل الحج بأيام قليلة، بحيث أنه 100% لن يدرك، يقول لأصحابه لا بد أن نخرج للحج، إنها عادة ولا نغيرها. فخرجوا على استحياء منه، فلما كانت ليلة من الليالي في الطريق هجم عليهم إعصار، واشتد الإعصار بحيث صاروا لا يرون بعضهم بعضا. فلما كشف عنهم الإعصار إذا بهم يجدون جبال مكة، فنظروا نظر بعضهم إلى بعض ويحمدون الله. فقال لهم مسلم بن يسار وكيف تعجبون وأين قدرة الله؟ الحج مغامرات، الحج مغامرات. في الحج تفاجأ بالنفقة أنها ربما ليست كحساباتك، أو تفاجأ بأن الطريق سيحتاج إلى شجاعة أكثر، تفاجأ بالمواصلات أنها تعطلت ولا بد أن تمشي على الأقدام. الحج مليء بالمغامرات، مليء بالمناورات. فجأة الذي معك يصيبه مثلا جرح في قدمه، ستحتاج أن تخدمه. الحج مليء بالمغامرات، ربما في ليلة من الليالي يحتاجك الناس فتخدمهم، ربما تترك كل الرفقة شوقا للاستمتاع ليلة إضافية بالكعبة. الحج كله مغامرات، الحج كله لحظات إيمانية في غاية الحساسية والشوق واللهفة. وحين نتكلم عن الحج للشباب فإن الشباب اشتعلت في قلوبهم الشهوات، ويعجب ربنا من شاب ليست له صبوة. فهنا يأتي الحج ليؤدب هذا الشاب، فيجد نفسه ليس فقط قد طلب منه أن يغض بصره عن الحرام، لا، ليس فقط لابد أن يمنع شهوته من الحرام، بل يمتنع عن الحلال. ويقال له للشاب: اخلع هذا القميص، اقلع البدلة دي، اقلع الترنج ده، فك الجلابية دي. ليه؟ الجلابية حرمت والترنج حرام والجاكيت حرام. ليس حرام، ولكن جاء أوان الإحرام فتلتحف بالإحرام وتعيش مغامرة الإحرام. الإحرام حين نلبسه نلبس الإحرام وليس تحته شيء. يا زي عورتي كيف سأسترها؟ فتلتحف بإحرامك وتعيش بالإحرام ثلاثة أيام بالإحرام، يوم الثامن ويوم التاسع ويوم العاشر تلتحف بإحرام ليس تحته شيء، ولا تلبس الإحرام بالكباسين كما يصنعون، ولا بالدبابيس، وإنما كما ترى. في دبابيس؟ شفت كباسين؟ عملي. وقد سترت، ولكن كيف سأنام؟ كيف سأنام هكذا؟ لأنك في الحج ترجع إلى أصلك وفصلك، كما كلفتوك حين جئت إلى الدنيا صغيرا فقد جاء أوان أن ترجع إلى الكلفة قبل أن تكفن فيها. مغامرات، الحج كله مغامرات، الحج كله منورات، والشباب هم أهل المغامرات. وحين نقول ذلك ستكتشف وأنت في الحج أن الحج ليس للأغنياء. سننام أنا وأنت في مزدلفة إن شاء الله، ننام سوا على الرصيف، ننام سوا على الأسفلت، ونضع خدنا على الرصيف، رصيف مخدة، وأقول لك: ها يا صاحبي، أين الأغنياء؟ ها، الكل على الرصيف، الكل على التراب، أين الأغنياء؟ سنقف معا على جبل الرحمة وأقول لك: أين الأغنياء؟ ها هو يوم عرفة، أين الأغنياء؟ الحج للناس وليس للأغنياء. وحين نتكلم عن الشباب فإنهم أهل الحب. يا رب تب على الشباب من الحب، يا رب، يا رب اجعل حبنا لك، واجعل حبك أحب إلينا مما سواك. يا رب، من كان في هذا الجمع يفكر في بنت فإما أن تجعله حلالا معجلة مباركة، وإما أن تباعد بينه وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا رب لا تجعل في قلوبنا إلا الحلال. يا رب، يا رب تب على كل من يكلم بنت. يا رب، شكلك مكشوف وسط الناس كلها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حين تحج ستعيش الحب. كثيرا ما تكلمت عن مواقف جميلة، لي خطبة كاملة عن مزدلفة، أتكلم عن جمال مزدلفة وعشق مزدلفة وحب الحجيج لمزدلفة ومشاعر الحجيج بعد أن نزلوا من عرفة إلى مزدلفة. ولكن حين تصاحب كبار السن في الرحلة يقولون لك: ايه يا عم، هي دي مزدلفة؟ هو ده؟ فين الحب اللي بتقول لنا عليه؟ هو ده اخرتها؟ اقول له سبحان الله، الا ترى الجمال، الا تستشعر المعاني؟ اقول معاني؟ معاني مين؟ مرميين في الشارع وتقول لي معاني؟ لانها معاني تحتاج الى مراهقه ايمانيه، ان صح التعبير، لانها معاني تحتاج الى الحبيبه، الى صنايعيه الحب، معنى البحلقه للكعبه، معنى التغزل في الزحام، معنى عشق التعب والتلذذ بالعرق والاستمتاع بالكفاح، معنى السهر وقلة النوم والتطبيق وتحويش النوم، معنى قلة النفقة والإيثار والجود، كلها معاني شبابية بحتة. حج في الشباب، جرب هذه المعاني في الشباب. لا يعرف الحب إلا الشباب، لا يعرف العشق إلا الشباب. أحبوا الكعبة، اعشقوها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمتعوا. شفت بقى، استمتعوا بهذا البيت، استمتعوا، قصة متعة، حكاية استمتاع وتلذذ، ليست حكاية يرمي الحجة من على كتافه يبقى اسمه حج، لا، وإنما أن يراها فيحبها ويتغزل فيها. تدرون كانوا في الجاهلية يسمون الكعبة ليلى، لأنها المعشوقة المحبوبة، اسمها بكة، بكة لأن كل من أتاها بكى، وقيل بكة هو المكان الذي حول جدار الكعبة، لأنه أكثر مكان في الدنيا بكى عنده ناس. الحب والحزن والفضفضة والمناجاة، حجوا في الشباب، حجوا يا شباب، تذوقوا هذه المعاني، فإنك إن حججت في الشباب تغيرت وأصلحت وصار لقبك الحاج. تروح اسمك محمد، ترجع اسمك الحاج محمد. هل الذي دخل التجنيد مثل الذي لم يدخل؟ هل الذي كان يعمل في الصغر مثل الذي لم يعمل وعاش بطالا عاطلا؟ الكفاح في الحياة يغير الناس، كذلك الذي حج لا يستوي أبدا بالذي لم يحج. حين تحج ستتغير وتتعدل وتنصلح وتقوى وتواجه الحياة بطاقة، بطاقة الحج، بقدرة، بقدرة الحج. حجوا يا شباب، حجوا في الشباب. فإن قلت لي موافق، أريد أن أحج، ها، خذ بإيدي، ماذا أصنع لأحج؟ أجعل ذلك بإذن الله بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب الكعبة، مغيث الملهوفين في المواقف الصعبة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكيم، لم يخلق الخلق سدى ولا هملا، حاشاه ولا لعبة. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، الذي تقلب وجهه في السماء رجاء أن يوجه للكعبة، فولاه الله قبلة يرضاها ليستقبلها عشية وضحاها، فهي أنسه التي تنسيه ما أتعبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره عدد الطائفين والعاكفين والركع السجود والناظرين إلى الكعبة. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا حجاج بيت الله الحرام، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من حجاج بيته الحرام. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الحج فليحج، فإن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: تعجلوا الحج لا تؤخروه. الحج أولا، سؤال: أحج الأول ولا حج الأول ولا إيه؟ فيش ولا. أحج ولا جاوب حج. الحق حج، لأنك إن أخرت الحج للزواج ستأتينا بعد 30 سنة تقول: أحج الأول ولا جوز ابني؟ هذه الجواز وسنين الجواز. اللهم لا تدع منا طالبا للزواج إلا يسرت له الزواج يا رب. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ سل المتزوجين وتعقل، سل المتزوجين وتفكر، إنها رقبة واحدة يا رجل، فكر. أما الحج فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هل ستنبهر حين أقول لك أن من أهم الطرق الموصلة للحج وأهم ما يعين على الحج هو الحج؟ أيوة، أنت سمعتها صح. اللي عايز يحج يعمل إيه؟ يحج. الحج نفسه يؤدي للحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، أديموا الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب عن صاحبهما كما ينفي الكير خبث الحديد. قال الله جل جلاله: وإذ جعلنا البيت مثابة. مثابة يعني هترجع تاني. إذا ذهبت للكعبة ستحج مرة أخرى، إذا حججت لن تكون الأخيرة، ستأتي مرة أخرى. إذا حججت فإن هذا الحج مفتاح لحج آخر إذا تقبل الله منك وإذا شكرت هذه النعمة. قال الله جل جلاله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم حجا. إذا حججت وشكرت الله على الحج سيزيدك حجا. الحج يفتح الباب للحج. ألم أقل لك أن شخصيتك ستتغير؟ ستصبح الكعبة لها علاقة بمحور حياتك، ستفكر فيها كثيرا. أما الذي أخر فكرة الحج لن يتفكر فيه مرة أخرى، سيغيب عن رأسه حتى تمر السنين الطوال، حتى تمر السنون الطوال ولا يحج. ويأتينا ويقول: أحج ولا جوز بنتي؟ أحج ولا جوز ابني؟ إلى آخره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة قائلا: إن عبدا وسعت له في المعيشة وصححت له جسمه، تمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي لا محروم. حجوا يا شباب، حجوا في الشباب. قال الله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. القصة كلها متعة في متعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استمتعوا بهذا البيت. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه، يربي عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه، ويمنعه من أن يشدد على نفسه في الصيام والقيام، يقول: لا تصم أكثر من كذا، لا تقم أكثر من كذا. فكان عبد الله بن عمرو يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعني أستمتع بشبابي حجوا يا شباب، حجوا في الشباب، فإن الحج في الشباب متعة ورحلة ومغامرة. كيف نحج؟ أولا لا تترك الدعاء، لا تترك الدعاء أبدا، في كل سجدة قل يا رب حج بيتك، اتفقنا؟ كل سجدة، كل صلاة تقول يا رب حج، يا رب، يا رب ارزقني الحج، يا رب نفسي حج، يا رب وقفني على عرفة، اللهم أكرمنا بالحج، اللهم تابع علينا بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الحج. ادعو كثيرا وربك قريب مجيب، وكل دعائك بإذن الله مستجاب. كلما دعوت بالنجاح قل يا رب انجح وحج، كلما دعوت بالزواج قل يا رب اتزوج وحج، كلما دعوت بالشفاء لوالديك قلت يا رب اشفي أبويا وأمي وحج، كلما دعوت لميت برحمة يا رب ارحم أبويا وحج. اجعل الحج في كل دعائك وأبشر بعجائب، بعجائب استجابة الله للدعاء. والله يا شباب لو لم نخرج من هذه الخطبة إلا فقط بهذا الواجب، اجعل في كل سجدة دعاء يا رب حج لكفاك، لا انسى كل ما سمعت ولا تسمع ما تبقى من الخطبة، خذ هذه الكلمة فقط، في كل سجدة، في كل إفطار من صيام، في كل سحر، بين كل أذان وإقامة، في ساعة الإجابة من يوم الجمعة قل يا رب ارزقني الحج، يا رب حج. صعبة؟ محتاجة فلوس؟ محتاجة مشقة؟ شيء مرهق؟ قل يا رب، تعرف قل يا رب؟ ولا محتاجة كورس؟ محتاجة دورة؟ محتاجة أفكرك؟ قل يا رب. هذا أولا. ثانيا كلما أتيت إلى المسجد أذكر الحج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد يريد صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. كلما أتيت إلى المسجد أذكر الحج واحتسبه، وكلما صليت صلاة وقلت أذكار الصلاة أذكر قصة أذكار الصلاة، أن الفقراء أتوا إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله غلبنا أهل الدسور بالأجور، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا مال نحج به كما يحج الأغنياء، ليس معنا مال نجاهد به كما يجاهد الأغنياء، ليس معنا ما نتصدق به كما يتصدق الأغنياء. فأخبرهم بأذكار الصلاة، التسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 33 وأن تقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وتحتسب بها أن تسبق الأغنياء، كذلك أن تمكث من الفجر إلى الضحى كل يوم، وكلما وفقك الله لذلك تحتسب به أجر الحج والعمرة. كذلك انصح الناس بالحج والعمرة، تكلم عن الكعبة، لا تمر بجوار صورة للكعبة أو شاشة عليها الكعبة إلا وتنظر إليها وتحن وتحرك عواطفك، تقول يا الكعبة أنا أفضل أشوفها في التلفزيون بقى، متى أراها على الحقيقة؟ شفت بعينيك إيه له لازمة؟ يا خسارة عينيك اللي شافت اللي يسوى واللي ما يسواش. امتى تشوف بعينيك الكعبة؟ ايضا انجح في امتحان الايسار. يا شباب من يسر الله له سبيلا لعمل في السعودية او في دولة يستطيع من خلالها ان يحج بسهولة وكان الراتب قليل أو انتهزها فرصة، وبمنتهى الانتهازية والوصولية والنفعية والمصلحة الشخصية اذهب حج عاما ثم ارجع، انجح في امتحان الإيثار. إذا صارت أمامك فرصة للحج أو شيء آخر فلا تفكر إلا في الحج، أي باب يفتح لك للحج امضي فيه وثق أن على الله العوض، ولكن لا تقع في شباك النصابين. أي حد يعني ينفع رجل في طب يحج عمالة جزار؟ أيوة ولي الشرف، استحق اي حاجه اشوفها احج وارجع. انجح في امتحان الايثار اخيرا لكبار السن ضيوف هذه الحفله وضيوف هذه الخطبه. اقول الحج سيعيد الشباب. حجوا يرجع اليكم الشباب. حجوا ييسر الله عز وجل لكم وتعود اليكم نضره الشباب. ولا تمنعوا الشباب من التفكير في الحج بحسب الشباب من الفرص الضائعه والاحلام الضائعه. دعوهم يحلمون بالحج. اذا رايتم شابا يقدم الحج على اي شيء فلا تحاربوه، اتركوه يحج بيت الله، لا تصدوا عن البيت الحرام، فان الله عز وجل يخلف على الحجيج كما يخلف على المتصدقين. قال عليه الصلاة والسلام ما أمعر حاج قط. اللي يمشي في سكة الحج عمره ما يفتئر. ما أمعر حاج قط. كما أن الحج يمحو الذنوب فإنه يمحو الفقر. الذي يحج يطلق الفقر. حجوا كي لا تكونوا في فقر. يا أيها الناس إن الحج ينفي عنا الذنوب، وإن أكثر الناس ذنوبا هم الشباب. إن الشباب قد قصمت ظهورهم الشهوات، فيأتي الحج ليغفر الله لهم ما فات، بل ويحول الشاب من عاصي شهواني إلى نشأ في عبادة الله. شاب نشأ في طاعة الله، ويصبح شأنه أن الحج والكعبة في رأسه. أيها الأحباب، قد أتيتكم بهذا الكلام رجاء أن يحول الله الكلام إلى طواف وإحرام. فكروا فيه، احلموا ببدلة العروس هذه، تمنوا هذا الإحرام، اشتاقوا لزمزم والمسجد الحرام، اشتاقوا لعرفة ومنى ومزدلفة المشعر الحرام. لا تغفلوا عن ذلك، فإن نسيان ذلك على الشباب حرام. فإن الشباب هم أولى الناس بالاستمتاع بطاعة الله جل جلاله. اللهم يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا يا رب. اللهم يا مالك الملك، يا رزاق، يا واسع، يا قريب، يا مجيب، يا كريم، يا رحيم، يا رب صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم إنا نرغب إليك في حج بيتك الحرام، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا رب لا يقدر على ذلك إلا أنت. اللهم إنا نرغب إليك في كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نرغب إليك في حبك ورضاك يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وفك أسر المظلومين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اكشف الغمة عن جميع الأمة، اكشف الغمة عن جميع الأمة. انصر من نصر دينك واجعلنا منهم، واخذل من خزل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك ألا تدع منا موحدا إلا وفقته ويسرت أمره وقضيت حوائجه من خيري الدنيا والآخرة. نرغب إليك فيما أنت أهله وفيما تعلمه وفيما هو خزائنه بيدك. من خيري الدنيا والآخرة، ونرغب إليك فيما سألك عبدك ورسولك وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر لست أهله. اللهم نجح طلبة المسلمين، اللهم يسر لهم المذاكرة والنجاح، اللهم يسر لهم المذاكرة والنجاح، اللهم وفقهم وارفع رؤوسهم ورؤوس أهليهم وأعزهم وارحم غربتهم وردهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. يسر زواج المسلمين، يسر زواج المسلمين، وأغدق رزقك ونفقتك على المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك أن تذكرنا بك ونحن في الخلوات، اللهم ذكرنا بك ونحن وحدنا، اعصمنا يا ربي أن نخلو بمعاصيك، اعصمنا اللهم أن نخلو بالسيئات، يا ربي تب علينا من النظر لما حرمت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.